قالوا شئتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ويقولون سبعة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم قل الله بما لبثوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا Oh, man.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس استبرق تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها واضرب لهم مثل رجلين الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر وما